أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الذين آمنوا خذوا حذركم فاتعوا ثبات أو اتعوا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي ولقد أنعم الله علي لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم Thank you.

تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى لا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بعد مشيدة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ليل ما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بعد مشيدة. وإن تصبهم حسنة حسنة يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله كما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها السادة السماعة ما تأثر من أيام زكريا الحكيم فضيلة الشيخ رشوان السيد شحاتة المكرم مشتر على مراقبة إدارة مؤسسة السلطة ضوء الكهرباء لصاحبها شعبان مطار مشتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أيها السادة يتلو علينا ما يتأخر من أيام زكريا الحكيم فضيلة الشيخ رشوان السيد شحاتة المكرم مشتر فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.